موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه وبعد. الإخوة إن شاء الله تفتح المذكرة اللي معاهم آخر جزء أحكام الأضحية، فما كان من زيادات سنذكرها من أحب أن يدونها فليفعل. الأضحية شعار ظاهر من شعائر الإسلام العظيمة، تتعلق بها بعض الأحكام، نتعرض لها إن شاء الله تعالى بطريقة مختصرة بذكر الدليل ومن قال به من أهل العلم. الأضحية لغة قال الأصمعي رحمه الله فيها أربعة لغات، يعني من لغات العرب: أضحية وإضحية بالكسر وتجمع على أضاحي، وضحية وتجمع على ضحايا، وأضحى وتجمع على الضحى، ومنه سمي يوم الأضحى. قال النووي رحمه الله سميت بذلك لأنها تذبح في وقت الضحى وهو وقت ارتفاع النهار. أما تعريفها شرعا فهي اسم لما يذبح من الإبل والبقر والغنم يوم النحر وأيام التشريق تقربا إلى الله عز وجل. وأما الحكمة من تشريعها فهي التقرب لله تعالى بالذبح على اسمه وحده سبحانه وتعالى، لا كما كانت الجاهلية تفعل تذبح للطواغيت، فإن أهل الجاهلية قد غيروا ملة إبراهيم حنيفة، والضحية كانت من لدن إبراهيم عليه السلام وكانت في ولده إلى أن غير عمرو بن لحي الحنيفية وعبدت الأصنام من دون الله سبحانه وتعالى، فكان المشركون يذبحون لغير الله، فالمؤمن يذبح لله سبحانه وتعالى وعلى اسمه عز وجل، يقيم الذكر لله لا لغيره سبحانه. كذلك توسعة على الأهل والفقراء من المسلمين، وإحياء لسنة أبينا إبراهيم عليه السلام، وشكرا لله تعالى وتكبيره عز وجل على ما هدانا إليه من نعمة الإسلام العظيمة، فنحمده سبحانه وتعالى. وأما فضلها فلم يصح حديث في فضلها، فما ورد فهي أحاديث ضعيفة، لكن يكفي أن العبد يتقرب لله سبحانه وتعالى بالذبح له سبحانه وعلى اسمه. قال عز وجل لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أي إخلاصكم وتضرعكم له سبحانه وتعالى. فهذا ما ينفع العبد، أما الله عز وجل فغني حميد. ومن الآثار قال سعيد بن المسيب رحمه الله لأن أضحي بشاة أحب إلي من أن أتصدق بمئة درهم. وعن طاووس رحمه الله قال ما أنفق الرجل من نفقة أعظم أجرا من دم يهراق في هذا اليوم، يعني يوم النحر، إلا رحم يصلها. وهذا رواه عبد الرزاق في مصنفه باب فضل الضحايا والهدي والأضحية مشروعة بالإجماع، هذا حكمها مشروعة بالإجماع. حكى هذا الإجماع ابن قدامة رحمه الله تعالى. واختلف العلماء في درجة المشروعية، فالجمهور على أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها، يكره للقادر تركها. ومن العلماء من قال بالوجوب على ذوي اليسار، وهذا مروي عن ربيعة وعن الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والراجح هو قول الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره شيئا. موضع الدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: وأراد أحدكم، وأراد أحدكم. قال ابن قدامة رحمه الله: علقه على الإرادة، والواجب لا يعلق على الإرادة. كذلك ورد عن أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما أنهما ترك الضحية عمدا خشية أن يظن الناس أنها واجبة. وهذا رواه حذيفة بن أسيد قال: رأيت أبا بكر وعمر وما يضحياني، وهما من أمرنا بالاقتداء بهما، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبا بكر وعمر. والأدلة التي استدل بها من قال بالوجوب أدلة فيها قوة، ولكن حملها الجمهور على الاستحباب. من هذه الأدلة قوله صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها بسم الله، وهذا رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: وما كان صحيحا فمحمول على الاستحباب، جمعا بين الأدلة. وقال ابن قدامة: وما كان صحيحا يحمل على تأكيد الاستحباب، كما قال صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل مسلم. الوجوب هنا بمعنى الآكد المؤكد استحبابه. وكذا قوله صلى الله عليه وسلم: من أكل من هاتين الشجرتين فلا يقربن مصلانا. الشيخ ابن العثيمين رحمه الله يقول: الأدلة متكافئة، لذلك ينبغي سلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة، لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. قال النووي رحمه الله: التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي للقادر عليها المحافظة عليها، ولا تجب بأصل الشرع. كما ذكرنا مذهب الجماهير أنها سنة مؤكدة يكره للقادر تركها. وأما أحكامها، أولا الأضحية، أو من أحكامها الأضحية أفضل من التصدق بقيمتها، الأضحية أفضل من التصدق بقيمتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل، وكذا خلفاؤه من بعده فعلوا. وهذا مذهب الأئمة أبي حنيفة والشافعي وأحمد. قال الإمام أحمد رحمه الله في العقيقة: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض، رجوت أن يخلف الله عليه، يحيي سنة، يحيي سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، إحياء السنن واتباعها أفضل. وقد ورد فيها من التأكيد في الأخبار التي رويناها ما لم يرد في غيرها. ثم من أراد أن يضحي فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. رواه مسلم. النهي هنا هل للتحريم أم للكراهة أم أنه غير مكروه؟ هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم. منهم من قال بالتحريم، وهذا وارد عن الإمام أحمد رحمه الله وعن سعيد بن المسيب، قالوا النهي هنا للتحريم ولم يرد ما يصرفه إلى الكراهة. وأما الأئمة كالشافعي ورواية عن مالك وأيضا قول القاضي من الحنابلة قالوا مكروه، ومن الأئمة من قال لا يكره، وهذا مذهب أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك رحمهم الله. من قال بأنه مكروه أو قال لا يكره استدلوا بحديث في الصحيح، وهو حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يقلده ويبعث به، أي إلى مكة، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له حتى ينحر هديه. وهذا رواه البخاري ومسلم. قال الإمام الشافعي رحمه الله: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك، والله أعلم. ابن قدامة رحمه الله يقول: حديث عائشة رضي الله عنها عام، حديث عائشة رضي الله عنها عام، وحديث أم سلمة رضي الله عنها خاص. فعندئذ العام ينزل على ما عدا ما تناوله الخاص، يعني يجوز لمن يضحي أن يأتي امرأته، يجوز لمن يضحي أن يأتي امرأته، فيحمل العام على عدا الأخذ من الشعر والأخذ من الظفر، ويكون الدليل الخاص هنا بأنه لا يجوز لمن أراد أن يضحي ودخل العشر أن يأخذ من ظفره وشعره شيئا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها. قال الله تعالى عن شعيب عليه السلام: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره وهو المباشرة، وما يفعله دائما من اللباس والطيب. أما ما يفعله نادرا في الأيام كالأخذ من الشعر وتقليم الظفر فالظاهر أنها لم ترده بخبرها. وأيضا ثبت أن بعض الأمور لم تطلع عليها عائشة رضي الله عنها، كمسألة صوم التسع من ذي الحجة أنكرت ذلك، وأثبتت حفصة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صام التسع. يقول ابن قدامة رحمه الله: وإن فعل لأن الحنابلة يحملون النهي على التحريم، يقول إن فعل استغفر الله تعالى، إن فعل استغفر الله تعالى، ولا فدية فيه إجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا. من الأحكام يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، يستحب التضحية للمسافر كالحاضر، لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع، وهذا رواه البخاري ومسلم. وبذلك قال الجمهور خلافا لأبي حنيفة وخلافا للإمام مالك. خلافا لأبي حنيفة رحمه الله يقول لا أضحية على المسافر، والإمام مالك يقول لا تشرع للمسافر بمنى ومكة، والحديث أولى بالاتباع. تقول عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نسائه بمنى في حجة الوداع. من الأحكام لا يجزئ في الضحية إلا بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. قال الناوي رحمه الله: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل والبقر والغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. هذا على عادة الإمام الناوي رحمه الله، إذا رأى قولا لأكثر أهل العلم يحكيه إجماعا. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن 7 وبالضبى أي بالظبي عن 1. والصحيح مذهب أكثر العلماء لقوله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم، وسواء في ذلك الذكر والأنثى. ولا يجزئ من الإبل والبقر والمعز إلا الثني، ولا من الضأن إلا الجذع. حكى الناوي الإجماع على ذلك أيضا، أي أكثر أهل العلم، لأن المسألة فيها خلاف. فابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يجزئ الجذع، وكذلك مروي عن الزهري. والصحيح مذهب أكثر العلماء أن الجذع من الضأن يجزئ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن. وهذا رواه مسلم. قال الناوي رحمه الله: ظاهر حديث جابر اللي هو لا تذبحوا إلا مسنة أن الجذع من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. قلنا هذا مما يجب تأويله، لأن الأمة مجمعة على خلاف ظاهره كما سبق، فإنهم كلهم جوزوا جذع الضأن إلا ما سبق عن ابن عمر والزهري أنه قال لا يجزئ سواء قدر على مسن أم لا. فيحمل الحديث على الأفضل والأكمل، الأفضل والأكمل، ويكون تقديره مستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة، فإن عجزتم فجذعة ضأن والله أعلم. أما حديث أبي بردة ابن نيار فهو في جذعة المعز، في جذعة المعز، وهو رخصة له لا لغيره. قال أبو بردة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة فقال: من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك، ومن ذبح قبل أن يصلي فإن شاته شاة لحم. قال: قلت يا رسول الله إن عندنا عناقا، إن عندنا عناقا لنا، هي أحب إلي من شاتين، أتجزئ عني؟ قال: نعم، ولا تجزئ عن أحد بعدك. والعناق هي الأنثى من ولد المعز. وقال الشافعي: العناق هي الماعزة. ويجزئ الجذع من الضأن ولا يجزئ الجذع من المعز كما قال إبراهيم الحربي، لأن جذع الضأن ينزو وأما جزع المعز لا ينزو. واختلفوا في سن الجذع من الضأن المجزئ، السن اختلفوا فيه على أقوال. هنشرح احنا جايين طيب، ما يناموش منك يعني. طيب ماشي، هنقول لكل حاجة ورا بعض ان شاء الله ورا بعض. الجذع اختلفوا في سن الجذع من الضأن. ايه هو الجذع من الضأن؟ الضأن اللي هو الاول، اللي هو الخروف، اللي هو الخروف. يبقى الجذع، ايوه الجذع من الضأن. اختلفوا في السن المجزئ على أقوال. منهم من قال ما له 6 أشهر، الجذع من الضأن ما له 6 أشهر، وهذا قول الأحناف والحنابلة، وقول عند المالكية، وقول عند الشافعية. ومنهم من قال ما له سنة ودخل في الثاني، وهذا قول عند المالكية والأصح عند الشافعية، وقول ما له ثمانية أشهر أو تسع، وهو قول لكل من المالكية والشافعية والحنابلة. ومنهم من قال ما له عشرة أشهر، وهذا قول عند المالكية. ما سبب هذا الخلاف؟ أنه ليس هناك دليل قاطع يحدد هذا السن، لذلك قال القرافي التحاكم فيه إلى أهل اللغة، فأكثر أهل اللغة والمشهور عندهم كما نقل ابن حزم والنووي والعراقي والشوكاني ما أتم عاما ودخل في الثانية وعليه، فالأحوط أن يذبح ما تم له سنة خروجا من الخلاف وتحقيقا لليقين، والله أعلم. هذا هو الأحوط، أن يذبح ما له سنة ودخل في الثانية، لكن إن ذبح قبل ذلك فقال به أهل العلم كما ذكرنا. الثني، إيه هي الثني ده؟ الثني والمسنة، ثني المعز ما له سنة ودخل في الثاني، ثني المعز. الثني ده الثنية السنتين اللي تحت دول، هي دول اسمهم الثنية، فبتبقى الأسنان لبنية، فتيجي تسقط واحدة من دول وتطلع سنة تانية، يبقى عملت ايه دلوقتي؟ بقت سنة السنة دي. ولو جات السنة التانية سقطت وطلعت واحدة تانية بقت ايه؟ بقت سنتين، بقى السنتين سقط وطلع ايه؟ بقى كده سنتين. فبيتعرف السن من السنتين دول، بيتعرف بالسن من السنتين. فعشان كده الثني المعز ما له سنة ودخل في الثاني، ثني البقر ما له سنتان ودخل في الثالث. أهم ده شروط في صحة الأضحية، لازم السن، ولا يعتبر النظر للحم وإنما السن. وثني الإبل ما تم له خمس ودخل في السادسة، وألقى ثنيته، قال صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة. أفضل الأضاحي عند الجمهور البدنة، ثم البقرة، ثم الشاء، ثم شرك في بقرة، لقوله صلى الله عليه وسلم في فضل صلاة الجمعة: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. وهذا الثواب والفضل أضاعه أكثر المسلمين، وهو الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة. كان السلف يذهبون إلى صلاة الجمعة مع شروق الشمس، لتحصيل هذا الثواب. هذا لأن هذا الحديث قالوا إن الأفضل في الأضاحي هذا الترتيب الذي ورد في الحديث، وهذا مذهب الجمهور. الإمام مالك رحمه الله يقول الأفضل الجذع من الضأن، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين، ولا يفعل صلوات الله وسلامه عليه إلا الأفضل. الأفضلية لمن ذبح بقرة كاملة أو بعير كامل عن نفسه فيكون أفضل من الشاء، أما في السبع فالشاء أفضل. إذا كان السبع البقر أو السبع الإبل يبقى الشاء أفضل، إنها إذا ضحى ببعير أو ضحى ببقرة كاملة عن نفسه فهذا أفضل بلا شك، لأنها تجزئ عن سبعة، فهذا في الأفضلية أفضل. لكن إذا كان هيضحي بسبع بقرة أو بسبع بعير فالشاء أفضل. نعم الإخوة مهم فهم كلامي، أو عشان بس الأحكام طويلة وأنا مطلوب مني خلص على عيش، عشان كده بتكلم بسرعة. في نقطة كمان هي إذا اشترى الأضحية وقال هذه أضحية تعينت وصارت كالنذر، يعني في فرق الشيخ بتكلم فيه ده كله، وإحنا في الخالص حدش جاب حاجة، ما حدش اشترى، ما حد كذا. أما إذا اشتراها وقال هذه أضحية عينت كالنذر، وجبت علي أن يدفعها ولا يستبدلها ولا شيء. نعم إن شاء الله، جزاك الله خير. سيأتي إن شاء الله الأحكام دي وراء بعض، بس إحنا بنتكلم بسرعة عشان الوقت. والشاة أفضل من شرك في بدنه، الشاة أفضل من شرك كما يقول الشيخ، والشيء والشاة أفضل من شرك في بدنه، في بدنه، لأن إراقة الدم مقصودة. سبحان الله، لأن إراقة الدم في الأضحية مقصودة في الأضحية، والمنفرد يتقرب. من أفضل العبادات، عشان كده الجن لما بيجوا يتقربوا له يطلب الذبح، يذبح ديك ويذبح فرخة ويذبح بطة ويذبح خروف ويذبح كذا، لأن الدماء هذه في من أفضل النسك، العبادات هي النسك، إن صلاتي ونسكي، فمن العبادات التي يحبها الله إراقة الدم. ومن أفضل أعمال يوم العيد هي بعد الصلاة هي إراقة الدم. نعم، جزاك الله خيرا. تعليقات الشيخ محمود تعليقات نفيسة التزموا بها، الله يكرمك، جزاك الله خيرا. والمنفرد يتقرب بإراقته كله، المنفرد يتقرب لله، شيء بتقربه لله، تتقرب لله بإراقته كله. والكبش أفضل الغنم، لأنه أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب لحما. يستحب التضحية بالأسمن الأكمل، قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تعظيمها استسمانها واستعظامها واستحسانها. قال الشافعي رحمه الله: استكثار القيمة في الأضحية أفضل من استكثار العدد، وفي العتق عكسه. يعني مثلا لو أنا معايا 1000 جنيه، الألف جنيه دول ممكن أشتري بهم عبد واحد، وممكن أشتري بهم عبدين. أشتري إيه؟ عبدين، مش كده؟ لأن الشرع متشوف إلى تحرير الرقاب. لكن في الأضحية معايا 10,000 جنيه، هتجيب لي أضحية سمينة مستحسنة على الوصف الذي ضحى به صلوات الله وسلامه عليه، يبقى في الحالة دي والعشر تلاف جنيه دول هيجيبوا لي ضحيتين، اشتري الأوانية ولا اشتري الضحيتين؟ الأوانية، لأن هنا في الحالة ان احنا دي شيء بتقربه لله، تتقرب به لله، فإنك تستسمنه وتسمنه وتستحسنه كمان في الصورة، كما سنتكلم في الألوان، أحب الألوان اللي نضحي بها إيه كمان؟ حاجة بتستحسنها تقربها لرب العالمين سبحانه وتعالى. ويستحب تسمينها لما ثبت عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: كنا نسمن الأضحية وكان المسلمون يسمنون، ذكره البخاري. أفضل ألوانها البياض، أفضل ألوانها البياض، لأنه لون أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، ولقول أبي هريرة رضي الله عنه: دم بيضاء أحب إلى الله من دم سوداوين. ثم الصفراء، ما لقيتش البيضاء دور على إيه؟ الصفراء. ما تشوف المنظر، منظر البيضة دي منظرها جميل جدا، ولما تشوف منظر الصفراء منظرها جميل جدا، حاجة بتقربها لربنا، تستحسنها، تستحسنها وتدور عليها. ثم الصفراء، ثم الغبراء، التي لونها التي لا يصفو بياضها، ثم البلقاء، البلقاء اللي بعضها أبيض وبعضها أسود، ثم السوداء. ويصح التضحية بالذكر والأنثى بالإجماع، وقال الشافعي رحمه الله: الذكر أفضل. أضحية النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، جميلة، كبشين أملحين أخرنين موجوئين خصيين، يأكل في سواد، نعم، وينظر في سواد، ويمشي في سواد، يعني رجلين تحت سودة خروف، سبحانكم قدام كل المواضع دي سودة والعينين مكحالة اسود وهو أبيض. نعم جزاك الله خير. وتجزئ الشاة عن واحد، تجزئ الشاة عن واحد ولا تجزئ عن أكثر من واحد، يعني ما ينفعش اشتراك فين؟ في الشاة. ولا تجزئ عن أكثر من واحد، وتجزئ عن أهل البيت، وتجزئ عن أهل البيت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين فقرب أحدهما فقال بسم الله اللهم هذا عن محمد وأهل بيته، اللهم هذا عن محمد وأهل بيته. لذلك يستحب لما تيجي تضحي تذكر اسمك، تذكر اسمك وأهل بيتك، عن فلان وأهل بيته. وقرب الآخر فقال بسم الله اللهم هذا منك ولك، منك رزقا ولك إخلاصا، وعمن وحدك من أمتي، عمن وحدك من أمتي. ولذلك المسألة دي إيه؟ المسألة اللي هو الأخ بيسأل مين هنا اللي هيمسك عن الظفر والشعر، اللي هو إيه؟ اللي هو صاحب الأضحية وفقط وليس بقية الأسرة. طيب إذا كان أهل بيت معيشة واحدة، بيحصل في الأرياف إن الراجل بيزوج مع عياله وكلهم بيتقابلوا على إيه؟ على معيشة واحدة، يبقى في الحالة دي ممكن يضحي أضحية واحد. لكن لو مجمعهم في البيت وكل واحد لشقة وكل واحد لمعيشته، يبقى ينفع إيه؟ ينفع يذبح عن كل ده؟ لا ما ينفعش، لأن المعيشة مش واحدة، لأن دول كده مش أهل بيت. أهل بيت يعني يجتمعون على معيشة واحدة. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد والليث والأوزعي وإسحاق. وتجزئ البدن عن سبعة وكذلك البقرة، لحديث جابر رضي الله عنه قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدن عن سبعة والبقرة عن سبعة، رواه مسلم. هذا في الهدي، والأضحية تقاس على الهدي، سواء كان المشتركون مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد اللحم، لأن لكل إنسان منهم نصيبة، لأن لكل إنسان منهم نصيبة، فلا تضره نية غيره. وبذلك قال جماهير العلماء، يعني كل واحد ليه سبعه، ليه سبعه اللي هو يقع مجزيا عنه، عايزه أضحية، التاني عايزه لحم، يبقى هنا انت ليك السبع بتاعك، يبقى ليك السبع بتاعك، سواء كانوا مفترضين أو متطوعين أو كان بعضهم يريد اللحم، فلا تضره نية غيره. وبذلك قال الجماهير عن ابن عمر لا تجزئ، سيدنا عبد الله بن عمر يقول لا يجزئ هذا الشرك، يعني الاشتراك ايه؟ اشتراك سبعة في بقرة. قال الإمام أحمد ما علمت أحدا لا يرخص في ذلك إلا ابن عمر. وعن سعيد بن المسيب أن الجزور يجزئ عن عشرة، واستدل بحديث رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير، وهذا مردود بأن هذا كان في القسمة، هذا كان في القسمة وليس في الهدي. يجوز أن ينحر الواحد بدنة أو بقرة عن سبع شياه لزمته بأسباب مختلفة، بأسباب مختلفة، إلا العقيقة ففيها خلاف، إلا العقيقة ففيها خلاف. يعني أنا ممكن أنا عايز أعق عن ولد لي، وفي ناس هتذبح بقرة وأنا عايز أشترك بالسبع ده عقيقة، ينفع الاشتراك دي؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، هذه مسألة خلاف بين أهل العلم. الأحناف والشافعية يجوزون ذلك، قالوا المقصود من الكل القربة وشكر الله بالنعمة، وليس هذا من باب التداخل في شيء، لأن كل سبع وقع مجزيا، فالسبع المجزي ده أنا خليته عقيق، ده كلام الأحناف والشافعية. أما الحنابلة والمالكية ذهبوا إلى المنع في التشريك في العقيقة مطلقا. فالبقرة أو البدن عندهم لا تجزئ إلا عن عقيقة واحدة لولد واحد، قالوا لأن التشريك لم يرد، يعني لم يرد التشريك في العقيقة، إنما ورد في الأضحية، في الهدي والأضحية تقاس عليه، ولم يرد في العقيقة. ده أول رد ليهم، قالوا لم يرد. وقالوا لأنه فداء نفس، لأنه فداء نفس، قال صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته، يعني محبوس عن خير يراد به حتى يعق عنه، أو في أسر الشيطان حتى يعق عنه، أو محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. فقالوا هذا فداء نفس، فلا بد فيها من التكافؤ نفس بنفس. هذا خلاف العلماء، وليس هناك نص في المسألة. الذي يقول يجزئ يقول لم يرد، فيش نص يمنعه، واللي قال لا يجزئ قال لم يرد، فليس هناك نص في المسألة. لذلك القاعدة التي يذكرها أهل العلم هنا كما ذكرها الشيخ ابن العثيمين، يقول عندما ترى خلاف العلماء في مسألة وليس هناك دليلا فاصلا فاعلم أن الأمر واسع، طالما أن مفيش نص فاصل في المسألة فالمسألة فيها خلاف. الأحوط في المسألة عندما نجد خلافا نأخذ بالأحوط، وهو عدم الاشتراك خروجا من الخلاف، والله أعلم، مع إثبات الخلاف في المسألة، مع إثبات الخلاف في المسألة. ما يجتنب من ما يجتنب في الضحايا، دي حاجة هتقربها لربنا. سيدنا علي رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. الحديث فيه ضعف، يعني ما تروح تشتري الضحية تبص في عينها وتبص فين؟ في أذنها. وده نستشرف حاجة لازم تدور عليها كويس. يجتنب في الضحايا، ورد عنه صلى الله عليه وسلم وحديث البراء رضي الله عنه قال أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عوارها، اللي هي عينها منخفسة، بص في العين تلاقي ايه منخفسة وهنا عوراء، فدي بين، إذا كان العور بين لا تجزئ في الضحية. إذا كان هناك بياض على عينها لا يمنعها من الرؤية فهذا يجوز بها الضحية، يجوز. وخلال الأولى طبعا الأكمل، فيكون هذا من باب الكراهة، من باب خلاف الأولى. العوراء البين عوارها، العمياء من باب أولى. والمريضة البين مرضها، المريضة البين مرضها بأي مرض يقوس منه وظاهر عليها وبين هذا المرض، فهذا لا يجزئ في الضحية. إن كان مرضا يسيرا لا يؤثر فيها، لا ينقص من لحمها ولا يؤثر فيها، فيجوز أن يضحي بها. والعرجاء البين ضلعها، أي العرجاء البين عرجها، بين واضح، هذه لا تجزئ في الضحية. أما إن كان عرجا يسيرا فلا يضر. والعجفاء التي لا تنقي، العجفاء الهزيلة التي لا تنقي، يعني لا مخ لها، يعني تيجي تمسكها كده لا معظمة، لا معظمة، ما لها ايه، هزيلة عجفاء، هذه لا تجزئ في الضحية. وهذه الأربع لا خلاف فيها بين أهل العلم. وتجزئ مكسورة القرن، لأن حديث البراء لم يذكر إلا الأربعة. وأما حديث علي رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضحى بأعضب القرن والأذن، هذا ضعفه الألباني، وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي خلافا لأحمد. وتجزئ الجماء، أي التي خلقت ليس لها قرن، والخصي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين، قال ابن قدامة ولا نعلم فيه مخالفة. والصمعاء هي صغيرة الأذن، والبتراء التي لا ذنب لها سواء كان خلقة أو مقطوعة، والأفضل الكاملة الخلقة، وتجزئ مشقوقة الأذن أو المثقوبة أو ما قطع منها شيء. قال ابن قدامة رحمه الله: ولا نعلم فيه خلافا. تجزئ. الحديث الذي ورد وحديث علي محمول على الكراهة التنزيهية إن صح، وهو لم يصح، حديث ضعيف، وهو قول علي رضي الله عنه: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن وألا نضحي بمقابلة، اللي هي مقطوعة من مقطوعة الأذن من قدام، ولا مدابرة مقطوعة من ولا شرقاء ولا خرقاء، كل ده خاص بالأذن. رواه الترمذي وضعفه الألباني. هذا بالنسبة في اللي هو في الضحية. يبقى اللي بيتخير الأضحية يتخيرها وينظر فيها ويجتنب هذه العيوب ويختار الأكمل، لكن هناك بعض العيوب اللي هي من باب خلاف الأولى. إذا أوجبها أضحية يعني عينها، كما قال الشيخ كده، قال هذه أضحية عينها، فهذه أوجبها وعينها، عابت عنده بعد ما جابها وأوجبها، عابت عنده ذبحها وكانت أضحية. لحديث أبي سعيد قال: ابتعنا كبشا نضحي به فأصاب الذئب من إليته، يعني بعد ما اشتروه خلاص، فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنا أن نضحي به. وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وغير واحد، خلافا لأبي حنيفة قال لا تجزئه، لأنه يقول بوجوب بوجوب الأضحية على ذوي اليسار، فلا تبرأ ذمته إلا بإراقتها سليمة. إذا تعيبت بفعله هو بقى بفعله هو إذا تعيبت بفعله فعليه بدلها. لو تعيبت بفعله فعليه بدلها، وبه قائب قال الشافعي، أن هذا قول أحمد وبه قال الشافعي. إذا نظر أضحية بقى، إذا نظر أضحية ثم عينها في شاة، ثم عيبها في شاة، تعينت، فإن عابت قبل ذبحها لم تجزئ. هنا لأن في فرق بين النذر وبين أن عينها أضحية. لو عينها نذر يبقى لا تبرأ ذمته إلا بذبحها على حسب النية في النذر. إن أتلف أضحيته الواجبة بعد ما أوجبها أتلفها، فعليه قيمتها لأنها من المتقومات، ويعتبر قيمتها يوم أتلفها. إن أتلفها أجنبي، واحد بره بقى، بره اللي هو غير اللي صاحبها، فعليه قيمتها يوم أتلفها وجها واحدا. إن تلفت في يد صاحبها بغير تفريط منه، مفرطش، أو سرقت أو ضلت، فلا شيء عليه لأنها أمانة في يده. شوف بيقول له إن هو اللي شريها وهي أمانة في إيده. ليه؟ لأنه في الحالة دي جيبها لله، قربها لله، عاملة زي الوقف، يبقى قربها لله، يبقى صارت في إيده أمانة، يده عليها يد أمانة، واللي إيده يد أمانة ما يضمنش إلا في حالة التفريط والتعدي. إن اشترى أضحية فلم يوجبها، أي بالقول عند الحنابل، إن الحنابل يقولون إمتى تبقى واجبة؟ إذا عينها بالقول، وهذه إن شاء الله ستأتي. ثم علم بها، حتى علم بها عيبا فله ردها إن شاء، وإن شاء أخذ أرشها. إيه الأرش؟ اللي هو فرق التمن بين سليمة ومعيبة. وإن كان عيبها يمنع إجزاؤها لم يكن له التضحية بها. وإن أوجبها ثم علم أنها معيبة، قال القاضي: من الحنابلة مخير بين ردها وأخذ أرشها، ويكون حكمها حكم الزائد عن قيمة الأضحية، يعني يتصدق بهذه الزيادة، ويحتمل أن يكون هذا الأرش له. إن ولدت ذبح ولدها معها، لأن الولد تبع لأمه. طب لو إنها كانت عشراء ودبحها، اللي ببطنها ده إيه؟ أيوة، زكاة الجنين زكاة أمه. وبهذا قال الشافعي الولد تبع لأمه. إجابة الضحية يكون بالقول عند الحنابلة، يعني يقول هذه أضحية دون النية، وهذا مذهب أحمد والشافعي. قال مالك وأبو حنيفة إن اشتراها بنية الأضحية صارت أضحية، ولأنهم يقولون إنه مأمور بشراء أضحية. ورجح شيخ الإسلام رحمه الله أن النية الفعل مع النية يقوم مقام القول، الفعل مع النية يقوم مقام القول. يعني وقت نيتي أن أنا راح أشتري دي أضحية واشتريتها، هي نيتي راح أشتريها أضحية، هل بذلك تكون واجبة؟ كما ذكرنا مذهب مالك وأبي حنيفة وترجيح شيخ الإسلام، تكون بذلك أضحية واجبة متعينة، وبذلك أخذت اللجنة الدائمة أي بهذا القول. أما الحنابلة يقولون بالقول، إذا عينها بالقول. هل الأضحية تجوز عن الميت؟ هل الأضحية تجوز عن الميت؟ الأضحية تجوز عن الميت لأنها ضرب من الصدقة، والصدقة تصح عن الميت وتنفعه وتصل إليه بالإجماع. قال شيخ الإسلام والتضحية عن الميت أفضل من الصدقة بثمنها، ومنهم من منع. ابن المبارك رحمه الله يقول أحب إلي أن يتصدق عنه ولا يضح، إن ضحى فإنه لا يأكل منها ويتصدق بها كلها. اللي بيجوز بيستدل بحديث ضعيف، وحديث علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين، أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاه بذلك، لكن هذا حديث ضعيف. قال البيهقي إن ثبت هذا كان فيه دلالة على صحة التضحية عن الميت، والحديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، لكن يجوز كما ذكرنا لأن هذا من باب الصدقة، الصدقة عن الميت، إن أوصى بذلك ما فيش خلاف أن تنفذ وصيته. إن أوجب الأضحية هذه صارت لله، ليس له أن يبيعها ولا أن يبدلها، إذا ليس له أن يتدخل، وصارت يده بذلك يد أمانة. وقت التضحية بعد صلاة الإمام وخطبته في حق أهل مصر إمتى يذبح؟ بعد صلاة العيد، صلاة الإمام وخطبته، لحديث جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. أما أهل القرى، يعني الذين لا تجب في حقهم صلاة العيد لأن شرط عند الحنابلة الاستيطان، فيقول يقول وقت الضحى التضحية في حقهم يقول قدر الصلاة والخطبة، آخر وقت الذبح. هذا فيه خلاف، الذبح بينتهي إمتى؟ قول آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، آخر اليوم الثاني من أيام التشريق، وهذا ورد عن عمر وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وقول أحمد ومالك وأبي حنيف آخر اليوم الثاني من، وقول آخر أيام التشريق، وهذا مروي عن علي وهو مذهب الشافعي، وقول يوم النحر فقط وهذا مروي عن ابن سيرين، والراجح هو مذهب الشافعي رحمه الله لصحة حديث أن قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أيام التشريق ذبح، كل أيام التشريق ذبح، وهذا الحديث صححه الألباني وذكره في الصحيح. زمن الذبح نهارا، وعند الجماهير يجوز ليلا، وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ومذهب الشافعي وإسحاق ورواية عن أحمد. قالوا لأن الرمي رمي الجمار يصح في الليل فأشبه النهار، والرواية الأخرى عن أحمد النهار دون النهار دون الليل، ورجحها ابن قدامة لقول الله سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام في أيام معلومات، واليوم يبدأ من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والجماهير كما ذكرنا على الجواز مع الكراهة. إن فات وقت الذبح ننظر للأضحية، إن كانت واجبة ذبحها قضاء، أما إن كانت تطوعا فهو مخير بين تفريق لحمها لأن القربة وقعت بذلك دون الذبح، يعني صارت إيه لحم شاء لحم زي اللي ذبح قبل الصلاة. يستحب أن إن ذبح قبل الصلاة إن كانت واجبة يعني أوجبها لازمه بدلها، وإن كانت تطوعا فهي شاة لحم ولا بدل عليه إلا أن يشاء. يستحب أن يذبحها مسلم لأنها قربة، يستحب أن يذبحها مسلم لأنها قربة، فلا يليها أهل القرب إلا أهل القربة. إن استناب ذميا جاز مع الكراهة، وهذا قول الشافعي. عن أحمد لا يجوز، لا يجوز أن يذبحها ذمي، وهو قول مالك. وطبعا ذمي يعني إيه؟ يعني سيذكر عليها اسم الله، يعني سيقول بسم الله ويذبح ذبحا شرعيا، لكن لو قال باسم الثالوث يبقى لا إيه؟ ذكر عليها غير اسم الله سبحانه وتعالى، فتكون مما أهل به لغير الله عز وجل، لأن ده شروط عشان أقول الذمي تصح ذبيحته. ويجوز له أن يستنيب لأن النبي صلى الله عليه وسلم استناب عليا في نحر باقي بدنه صلى الله عليه وسلم، ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر، وإن زاد اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبله مني أو من فلان فحسن، لقوله صلى الله عليه وسلم اللهم تقبله من محمد وآل محمد وأمة محمد ثم ضحى صلوات الله وسلامه عليه. يجوز ادخار أو يستحب أن يأكل ثلثها ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها، ولو أكل أكثر جاز، وهذا ورد عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم، وبه قال أحمد، وبه قال أحمد، وهو قول للشافعي لقول الله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ربنا ذكر إيه أثلاثا، يبقى فكلوا منها وأطعموا القانع، القانع اللي هو بيقنع لا يسأل، والمعتر اللي هو بيتعرض للسؤال، يبقى كده ثلاثة ذكرها الله أثلاثا. ومن أهل العلم من قال نصفان، لأن الله سبحانه وتعالى قال فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يبقى ربنا ذكر إيه اثنين، يبقى إزاي قالوا على نصفين. ويجوز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث في قول عامة أهل العلم، لحديث كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، رواه مسلم. ويجوز إعطاء الكافر منها لأنه طعام له، فجاز إطعامه للذمي كسائر طعامه، وبه قال أصحاب الرأي. يعني الوقت أنت لما جيت قسمت وخدت التلت ليك، بقى إيه تلت ملك لك وطعامك، هذا الطعام يجوز أن تهديه لأي أحد، فإن أهديته لجار ذمي جاز لك ذلك. قال مالك غيرهم أحب إلينا، غيرهم أحب إلينا. ومن الأحكام لا يجوز إعطاء الجازر منها شيئا، لحديث علي رضي الله عنه أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم جلودها وجلالها. الجلال هو إيه؟ اللي هو القماش اللي بتتغطى به تحط عليها. وألا أعطي الجازر منها شيئا، وقال نحن نعطيه من عندنا، متفق عليه، لأنه عوض. لما أنا هديله الجلد مقابل الذبح أو جزء من أجرة الذبح صار عوض، وهذه لا يصلح عليها المعاوضة، هذا شيء قربته لله سبحانه وتعالى. قال الإمام أحمد لا يبيعها ولا يبيع شيئا منها، وقال سبحان الله كيف يبيعها وقد جعلها لله تبارك وتعالى. وبه قال الشافعي. قال الإمام أبو حنيفة يبيع ما شاء منها ويتصدق بثمنه، وهذا مروي عن ابن عمر، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، بإذن يكون رواية، لكن الحديث أولى بالاتباع، فلا يجوز بيع شيء منها كالوقف. وبذلك قال رجح ابن قدامة رحمه الله تعالى من الحنابلة. يبقى ما لا يجوز بيع شيء منها، لأن هذا شيء قربته لله عز وجل، الجلد انتفع به أو تهديه لمن أحببت أو أنت تصدق به على فقير أو. طيب ينفع أن واحد ياخد وكالة عن فقير؟ يبقى ياخد عن وكالة عن فقير، وهيدي لمين؟ لفقير. ودي بقى الشيخ محمود يكلمنا فيها حيث الايه في العمل الاجتماعي كيف يتعاملون في ذلك. تفضل نكمل. يعني بالنسبة لجميع الجلود الإخوة ياخدوا وكالة من الفقير على ان احنا هنجمع الجلود ونبيعها ونديهم فلوسها. يعني ممكن يكون الناس اللي بتقبض مننا، الناس اللي في الجمعيات الحاجات كده، نقول لهم ان احنا هنجمع لكم الجلود وهنجيب لكم فلوسها، فيبقى احنا معانا وكالة من الفقير، يبقى احنا لما نستلمها يبقى الفقير استلمها، فنبيعها وندي الفقير اللي احنا خدنا منه الوكالة، هندي له الفلوس اللي احنا بعنا بيها الجلود. بس هي دي في الحالة اللي احنا هنجمع بيها الجلود بوكالة من الفقير. دي الجزئين. لا لازم ناخد وكالة من الفقراء معينين ونديهم نبيعها ونديهم اللي احنا خدنا منهم الوكالة. بس خد منهم الوكالة ولم لهم الفلوس وديهم على أشهر، اديهم شهر واحد، اديهم مهم يوم اللي خدت منهم الوكالة هم اللي ياخدوا الفلوس بتاعتها بتاعت الجلد. لا لا لا لا لا لا لا المسألة دي معيش. لا المسألة التانية اللي هي احنا لا يجوز ان نعطي الجازر منها شيئا على سبيل الأجرة، لكن على سبيل الهدية نعطيه، على سبيل التصدق لو فقير نديه. لو بتكلم دلوقتي ان احنا ممكن ناخد الفلوس نصرفها على الدعوة. لا لا لا لا لا، هذا احنا ناخد وكالة من فقير هناخدها نبيعها ونديها للفقير. هنديهم لهم هم دول بس عليهم. طيب نستكمل ان شاء الله بسرعة، فاضل جزئية بسيطة ان شاء الله. المستحب في الإبل النحر، وهو قطع اللبة أسفل العنق، فبالك العنق أسفل عنق الإبل تلاقي حتة هنا كده اسمها اللبة، بيطعن هنا، هو ده الأزهق لروحه. لو ذبحت الجمل مكروه بس بتعذبه، الأزهق لروحه إنك تطعنه في اللبة هنا فأصل العنق عنده، يبقى ده وهو قطع اللبة من أسفل العنق. وفي البقر والغنم الذبح وهو قطع أعلى العنق، والمعتبر في الموضعين قطع الحلقوم والمريء، ولو ذبح الإبل ونحر البقر والغنم حل، ولكن ترك المستحب والمشهور أنه مكروه. المستحب أن يمسك إذا قطع الحلقوم والمريء ولا يبين رأسه في الحال ولا يزيد في القطع ولا يبادر إلى سلخ الجلد وقطع العضو ولا يحركها ولا ينقلها إلى مكان قبل أن تفارق الروح، ولا يمسكها بعد الذبح مانعا لها من الاضطراب. والأولى أن تساق إلى المذبح برفق وتضجع برفق، وأن يعرض عليها الماء قبل الذبح، وألا يحد الشفرة قبالتها، ما يسنش الساكين قدامها، ولا يذبح بعضها قبالة بعض. مسألة، وهي مسألة إن شاء الله ومفروض نتكلم عن أداب العيد، فأظن ننهى عن الأضحية. مسألة وهي مسألة اتفاق وقت العقيقة والأضحية. واحد، ربنا رزقه بمولود اليوم السابع ويوم عيد الأضحى أو يوم من أيام التشريق، يبقى حصل اتفاق هنا إيه؟ بين العقيقة والأضحية. هل تجزئ إحداهما عن الأخرى؟ مسألة خلاف بين العلماء. القول الأول لا يجزئ، قول الأول لا يجزئ، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. الإمام أحمد في المسألة دي عنه ثلاث روايات، رواية بالإجزاء ورواية بعدم الإجزاء ورواية بالتوقف، كما ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود. فالرواية الأولى لا يجزئ، وهذا قول المالكية والشافعية ورواية عن أحمد. طب قالوا ليه لا يجزئ؟ قال لك لأن كل واحدة منهم مقصودة لذاتها، العقيقة مقصودة لذاتها والأضحية مقصودة لذاتها، وما كان كذلك فلا يجزئ أحدهما عن الآخر، كدم المتعة ودم الفدية. يبقى دم التمتع ودم الفدية يجزئ أحدهما عن الآخر؟ هذا مقصود وهذا مقصود، يبقى لا يجزئ أحدهما عن الآخر، فلكل منهما سبب يختلف عن الآخر، كذلك الأضحية والعقيقة. القول الثاني يجزئ، وهو قول الأحناف ورواية عن أحمد. قالوا المقصود التقرب إلى الله بالذبح، ده المقصود، فدخلت إحداهما في الأخرى كاجتماع عيد مع جمعة فاغتسل فيجزئ أحدهما عن الآخر، وصلاة تحية المسجد تدخل في صلاة الفريضة لمن دخل المسجد. هذا القول وهو قول الإجزاء، فصله ابن القيم رحمه الله تعالى كما ذكرنا في تحفة الودود. فهذه مسألة أيضا من مسائل الخلاف ولا نص فيها، أي فاصل. ومن ثم فالأحوط كما ذكرنا في مثل هذه المسائل، الأحوط هو ألا يفعل ذلك، إن فعل والله أعلم الأمر فيه سعة، والله تعالى أعلم. هذا بالنسبة لي ما تيسر من أحكام الأضحية. فرق بين الجمع بين الواجبين والمستحبين، يعني الواجبين لا ما يجمعش بين واجبين، يعني ما يصومش يوم قضاء عن رمضان ويوم نذر ويقول إن اليوم ده عن اليومين، لا، إن يصوم يوم نذر لوحده ويوم عن رمضان قضاء رمضان لوحده. لكن لو كانوا مستحبين، لو أمرين مستحبين زي العقيقة والأضحية، فيجوز الجمع بين النوايا، زي اللي بيدخل اللي يصلي ركعتين تحية المسجد من تحية المسجد وركعتين ما بعد الوضوء وركعتين من سنة الظهر، كل ده في نية واحدة، يعني هو صلي ركعتين بس، وتحسب من ايه؟ من سنة الظهر القبلية، وتحسب تحية مسجد، وتحسب ركعتين بعد الوضوء بنية واحدة. فالنوافل يجوز التشريك في النية فيها، أما الفرائض فلا، لأن كل فريضة لها تكليف لوحدها. فما ينفعش نصلي أربع ركعات عن الظهر والعصر، لا، نصلي أربعة الظهر وأربعة ليه؟ وأربعة العصر، لكن ما نجيش نصلي أربع ركعات عن الظهر والعصر. المسألة دي في المسألة دي في مسألة الاتفاق، لو اتفق المسألة دي، لو اتفق طبعا هذا قول من يقول بإيه؟ بالإجزاء. التاني هيقول طب ما في سنة مقصودة ينفع تجزئ التانية عن الأخرى، يعني أنا ما صليتش سنة الفجر وجيت وقت الضحى، ينفع أصلي بنيتين، نية في سنة الفجر وسنة الضحى؟ ما دي مقصودة ودي مقصودة. يقولك دي مقصودة دي مقصود. المسألة فيها أخذ ورد، والمسألة فيها خلاف كما ذكرنا. فالأولى إن الخلاف كما تعلمنا من مشايخنا إن الإنسان ما إيه؟ ما يتجرأش، وإنما يأخذ بالأحوط، والمسألة فيها خلاف والخلاف ثابت فيها. والله تعالى أعلم.